يقول هناك أطفال صغار جدا يأتون دفعة واحدة من المستشفى وبعضهم سق, يقول هل يجوز دفن بعضهم مع بعض؟ نعم إذا دعت ضرورة إلى ذلك يعني ضيق المكان قد يستدعي هذا. نعم.